وعلى آله وصحبه وسلم. وعن ابن عباس قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ مرام، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المخنث هو الخنثى، وهو من ليس برجل ولا امرأة، ليس عليه علامات ذكورة ولا علامات أنوثة، لا يصنف من الرجال ولا يصنف، فيقال له الخنثى. وله حكم في الشرع عند التوريث، هلك هالك عن ولدين وخنثى، كيف نورثه؟ يقول العلماء: ينظر من أين يبول، فإن خرج بوله من مخرج الذكر صنف على أنه ذكر، وإن خرج من مخرج الأنثى صنف على أنه أنثى، وإن اشتبه فيه وعند الاشتباه فيه يعطى نصيب رجل، لا، إذا خرج بوله من مخرج الرجال يعطى نصيب ذكر، وإذا خرج من مخرج النساء يعطى نصيب امرأة. وإذا اشتبه فيه أحيانا يختلط، إذا اشتبه يعني يعطى نصيب ذكر، يعطى نصيب ذكر، يعطى الأوفر حظا. والخنثى صنفان: صنف يتحدث في أحوال النساء وفي شأن النساء، وله ميل ورغبة في النساء، هذا لا يؤذن له بالجلوس مع النساء. وصنف آخر ليس له رغبة في النساء ولا حاجة ولا تحدث في أحوال النساء، هذا لو جلس مع النساء لا ينكر عليه. ثبت في الصحيح أن مخنثا كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه لغزوة حنين في جهة الطائف، فقال هذا المخنث لأخ لأم سلمة لصهر النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه عبد الله، قال يا عبد الله أو يا فلان انفتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلة أي خذها قبل الناس سبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بلدا هو الصحابة عنوة سبوا النساء والذرية والأموال حكم الله. فعليك بابنة غيلان فإنها تدبر بثمان وتقبل بأربع. هذا وصف دقيق لهذه البنت، ابنة غيلان، ابنة رجل له شأن في قومه، وهي مترفة وجميلة وحازت أعلى أوصاف النساء التي جاء بها هذا المخنث. عليك بابنة غيلان فإنها تدبر بثمان وتقبل بأربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن هذا يعلم من النساء ما يعلم، لا يدخل عليكن هؤلاء. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من الإذن لأمثاله بالدخول عليهن لما تبين أنه يدقق وينظر في ملامح الناس. وكيف تدبر بأربع وتقبل بثمان؟ تدبر بثمان وتقبل بأربع. قالوا إذا أقبلت من شدة قوامة الجسم عندها لا ترى إلا الثديين والفخذين، ما ترى من الجسم إلا هذا، كأنها أقبلت وقد قطعت إلى أربعة قطع يعني. وإذا أدبرت يبرز منها ثمان البارزة التي يقع النظر عليها، ثمان: الكتفين والردفين وما فوق الردفين والفخذين. وإذا هذا المخنث ينظر إلى الملامح الدقيقة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكن هؤلاء. إذن المخنث إذا كان له رغبة في النساء ويصفهن لا يدخل على النساء، وإذا كان كالنساء لا يعلم شيئا من أوصاف النساء أو لا يتحدث في أمر النساء لو دخل عليهن لا ينكر عليه. لكن هل اللعن الوارد في الحديث لعن الله عندكم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، هل هم هؤلاء؟ لا. المخنث الملعون هو الذي يضع من رجولته ليكون كالنساء، هو في الأصل رجل. المخنث الذي خلقه الله هكذا لا يلعن، لأنه ليس له دخل في خلقه، إنما هذا خلقه. إنما الملعون هو الذي يغير من خلقه ويتخنث ويتطبع بطبائع النساء، هذا هو الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحضرني الآن رجل في أمريكا يقال له مايكل أو ما إيش؟ مايكل جاكس. هذا غير ملامح الرجولة بتاتا وحول نفسه إلى امرأة. وغيره كثير، لكن هذا الذي شهر على مستوى العالم. غير الصوت، غير هيئة الوجه، أجرى عمليات تجميل، هذا جمع بين الكفر نسأل الله العافية وبين تغيير خلق الله، وإلى رزايا كثيرة جدا. إذن المخنث الملعون هو الذي يتشبه بالنساء، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء. من هي المترجلة؟ المترجلة هي التي تضع نفسها مواضع الرجال بصوت أو بمخالطة أو تتقدم بين يدي الرجال. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. فكيف بمن تنادي الآن تقول يجب أن ندخل في القضاء وندخل في الحكم وندخل في الوزارات مع الرجال وأن ننافس الرجال على مناصبهم؟ هذه ملعونة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أرادت أن تضع نفسها مواضع الرجال، ملعونة. وقد جاء في الحديث أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. كذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، لأن الله عز وجل خلق الخلق ذكرا وأنثى، فهذا له صفات وهذا له صفات، هذا فطر على شيء وهذه فطرت على شيء. أي تغيير في هذه الفطرة والخلق يغير من الكيان الأسري، بل ويغير من توازن المجتمع. ألا ترون أن الآن المجتمعات التي رجلت فيها المرأة، أو على حد تعبيرهم يقولون مساواة الرجل والمرأة، ألا اهتزت هذه المجتمعات؟ حصل فيها اهتزاز عظيم، حصل خروج المرأة على الأم، خروج المرأة على الأب، خروج المرأة على الأخ، خروج المرأة على الخال والعم والزوج كذلك، وخروج المرأة على الابن بدعوى المساواة والحرية. فلا قوام للرجل ولا أمر ولا نهي، حتى أنهم في بعض البلدان سن والقوانين أن من حريتها أن تعاشر رجلا إذا شاءت. فأقول أن الله عز وجل خلق خلقه وهو العليم الحكيم بهم، ففطر النساء على خلق وفطر الرجال على خلق، حتى تركيبة الأعضاء بحكمة العزيز الحكيم والخبير اللطيف. الأعضاء، أعضاء المرأة تختلف عن أعضاء الرجل، لأنها خلقت لشيء وهو خلق لشيء، ولكنهم أبوا إلا أن يغيروا فطرة الله التي فطر الناس عليه، وما أفلحوا. قد يعني يظهرون في المظهر الدنيوي والحضارة، لكن المآل إلى الانحطاط، المآل الانحطاط للنهاية تنتهي. يعني هذه الثورة على الفطرة، فضلا على أنها ثورة على الدين والقيم والشريعة، هذه لها نهاية، ونهايتها الزوال لا محالة. حتى لو كان يعني إذا هي تلبس ملابس في بيتها هل هذا من المترجم؟ إذا لبست لباس الرجال في بيتها لا شك أنها ملعونة للتشبه، لكن لو لبست ما هو من خصائصها أو يشترك فيه الرجال والنساء فليست ملعونة. وهل يشترك الرجال والنساء في أشياء؟ نعم، بعض الألبسة الحديثة مثل السراويل، مثل سراويل الرياضة ما يسمونها، هذه في الحقيقة لا يعرف أحيانا سروال الرجل من سروال المرأة. الأشياء التي الأكوات، أحسنت، بعض الأكوات أحيانا تصلح لهذا، هذه ما ليست ملعونة لأنها لم ترد التشبه. لكن لو لبست شماغ وعقال وبشت هذا نعم. كمثل الناس في أمريكا وفي غرب يعني يأخذ العملية يغير الجنس، هذا أشد لعنة. هذا أشد لعنة لا شك، أنه يعني يجري عملية ليتحول إلى أنثى، أو المرأة تجري عملية لتتحول إلى ذكر. اللهم يسرك العافية. نعم. حلق اللحية تغيير، ولا شك أن فيه تشبها بالنساء، وهو من تغيير الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعة. أخرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف. نعم. وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: ادرعوا الحدود ما عن مسلمين ما استطعتم. وهو نعم. ضعيف أيضا. رواه بيهاقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ: ادرعوا الحدود بالشبهات. الضعيف ضعيف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه قاذورة. لا، أما الأحاديث الثلاثة المتقدمة: ادرأوا الحدود الشبهات، فالآثار فيها صحيحة عن الصحابة، أما الأحاديث المرفوعة فضعيفة، لكن معناها، معنى الأحاديث صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول عمر وهو مروي بسند صحيح: لئن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. وهو بمعنى هذه الأحاديث، أي ادرع الحدود بالشبهات. مثلا من ذلك رجل شرب شيئا فسكر، فجيء به مخمورا، فعندما أردنا حده قال: أنا لم أشرب الخمر ولكني وجدت علبة ففيها طعام أو شراب، وما ظننت أنه متخمر فشربته، وإلا لم أتعمد شرب الخمر. لا نجلده، لا نحده، لأنه ندرى عنه الحد بهذه الشبهة، قد يكون صادقا. واضح ولا لا؟ كذلك لو أن رجلا تزوج بامرأة فدخل بها، وأرخي الستار أو أرخية الستور بينه وبين المرأة، ثم ما لبث أن طلقها، ثم زنى، فعندما أردنا رجمه بالحجارة حتى يموت قال: من تزوجت لم أجامعها، أنا دخلت بها لكني قبلتها أو لمستها ولكني لم أصل إلى جماعها. فندرأ عنه الحد بهذه الشبهة. لكن لو تزوج امرأة وأنجب منها ثم زنى هل يستطيع أن يقول لنا هذا؟ ما يستطيع. كذلك لو أن رجلا سرق متاعا على جدار مجاور لمنزله أو في مكان في حرز مجاور أو فقال ظننته لي أو ظننته متاع، فندرأ عنه الحد الوجود إيش؟ الشبهة. فإذا رأى القاضي أن الشبهة يدرأ بها الحد عنه درأ القاضي عنه إيش الحد بهذه الشبهة. أما إذا أتى بأمر ليس من مما يدرأ به الحد فإنه يقام عليه الحد. ولذلك الشارع شدد في مسائل الحدود، فالزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة أو باعتراف أو حبل، كذلك السرقة لا تثبت إلا بشهادة عدلين أو باعتراف أو بوجود المتاع مع السارق، الخمر لا يثبت إلا بشهادة عدلين أو بالعثور عليه ثملا مخمورا أو يستنكهوه يعني يشم معه رائحة الخمر، أو وجدناه يتقيأ الخمر. لو وجدناه يتقيأ الخمر هل نحده؟ ليه؟ يتقيأ الخمر، جاء بنشوان إلى عثمان بن عفان يتقيأ الخمر، قال ما تقيأها إلا أنه شربها، يعني واضحة ما تقيأها إلا بعد أن شربها سيحد، ما له شبهة. الشاهد أن الحدود تدرأ بالشبهات البينة الواضحة التي تدرأ بها الشبهات. أما لو ادعى شبهة لا يدرأ بها الحد فإنه يقام عليه الحد. مثال ذلك لو أن امرأة زنت وحملت ثم عثر عليها بعد الحمل فجيء بها لإقامة الحد عليها، فقالت والله أنا امرأة ما زنيت لكني امرأة أعمل مثلا في مستشفى أو أعمل في مكان مختلط وأنا امرأة يغلبني النوم أو أني أعطيت دواء فأفقدني وعي حتى زني بي، أما أنا امرأة عفيفة أبدا ما زنيت ولا أعرف الزنا، فقد يدرى عنها الحد بهذه الشبهات إذا أدلت به. ولذلك ينبغي أن نعلم أن الشارع لا يحرص على إقامة الحدود إلا بعد البينة، إذا ثبتت البينة يقيم الحد، أما الحدود التي ليس فيها يعني بينات واضحة فإنها لا تقام. نعم. وعن أبي عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فلستر فليستتر بستر الله تعالى ويتوب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه حاكم، وهو في الموطأ من مراسل زيد بن أسلم. مراسيل زيد هذه فيها ضعف، أما رواية الحاكم فيها صحيحة، رواها الإمام أحمد والنسائي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يعني وقع من شيء أو شيء من هذه القاذورات، زنا، شرب، أتى محرما، فليستتر بستر الله. لذلك من وجد مسلما قد ابتلي بهذه القاذورات فليستر عليه، إلا إن كان فعله يتعدى، نضع مكانا لشاربي الخمور، وضع مكانا للزنا، هذا لا يستر، لكن وجد عليه بنفسه وقع في معصية يستر عليه. وهذا ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هو حديث متفق عليه. وفيه أن المسلم إذا وقع في ذنب الواجب عليه أن يتوب إلى الله، وهذا من محاسن شريعة الإسلام أن كفارة الذنب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كان من قبلنا إذا أذنب الرجل وجد ذنبه مكتوبا ووجد الكفارة مكتوبة. مثلا زنى، يجد الذنب مكتوبا أنك زنيت وعليك أن تقطع العضو الفلاني، يا أصبعك يا أذنك يا تجلد نفسك يا. لذلك قال الله عز وجل في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالأغلال كانت على من كان قبلنا والآصار، أما في شريعتنا أبدا، كفارة الذنب التوبة والإقلاع. وهذا حصل على بني إسرائيل وهو مذكور في كتاب الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. قال الله عز وجل لبني إسرائيل: لا أتوب عليكم إلا تخرجوا في ميدان وتقتتلون يوما كاملا، حتى قيل أنه قتل منهم في يوم 70,000، أخذ السيوف وتجالدوا فيها، فلما حصل منهم هذا الفعل تاب الله عليه. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم وتاب الله. فكان الرجل يفعل الذنب ويكتب ذنبه وتكتب كفارة الذنب. أما نحن والله الحمد في شريعة الإسلام إذا أذنب الرجل استغفر وتاب فتاب الله عليه. إذن من ابتلي بشيء من هذه القذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحة يقول: ها أنا أقيم عليه الحد، نقيم عليه كتاب الله. هذا المعنى، كما فعل ماعز وكما فعلت الغامدية، وما أنهم طلبوا إقامة الحدود عليهم فأبوا وأصروا إلا إقامة الحد فأقامها النبي عليه الصلاة، لكن لو استتروا وتابوا يتوب الله عليه. وفيه أن الاستتار بستر الله أولى من الاشتهار، أفضل من الاشتهار، لأن بعض الناس يتعول قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض وسعتهم في ماعز. يقول: أنا لعلي أتشبه بماعز. يقول: الماعز شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت لو أتيت وقلت أقيم على الحد من يشهد لك؟ واضح. ولكن نقول استتر بستر الله، فإن أبيت قمنا عليك الحد وأمرك إلى الله. نعم. باب حد القذف. بارك. سمع. من المحقق؟ إيه هذا أعرف، لكنه متجرع على التضعيف هذا. إيه الشيخ الألباني يضلله، يقول هذا ضال هذا المحقق. والله في طبعة جديدة تحقيق سليم الهلالي، إن وجدتها في الرشد ولا بتحقيق سليم الهلالي، هذه في الحقيقة طبعة نادرة جدا، ونحب أن تكون عندنا معك. ما هي بحايل؟ هذا نفسه أمس. لا لا هذا. لعلك تجدها إن شاء الله عند الرشد ولا عند هذا. منين كتبه؟ إيه خلص، ما دام عندك كتاب ما أنت راح تشتري، استعمل هذه محققة. أشوفها. كم مجلد يعني؟ ما محقق يعني. وليست محقق لكن طيب طباعتها فاخرة يعني. لا رو كتب. سمع. سمع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا. خذها يا رجل، ده مهدى لك يا أخي بل هدي. نعم. باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا. حدثني يحيى عن مالك. باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا. تبرا ايه. التبر اسم للذهب عند تحصيله وقبل تخليصه. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فرده. قال إسناده: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن سعيد بينه وبين هذا قاضي المدينة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوس، هذا منقطع على أثر. نعم. وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. لا شك أن الذهب لا يباع بالذهب متفاضلا، الفضة لا تباع بالفضة متماثلة يعني متفاضلة، وكذلك الطعام لا يباع متفاضلا، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا معنى تشفوا تزيدوا، لا تزيدوا بعضها. نعم. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. صلى على محمد. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل السائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. الإسناد: حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر. قال إيش؟ فجاءه سائغ فقال سائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أسوق الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك. نعم، يعني لا يجوز للصائغ أن يقول لمن أراد أن يصوغ له: أصوغ لك ثلاثة أرباع الدينار بدينار. أو أصوغ لك ثلاثة أرباع الجنيه بجنيه. لماذا؟ لعدم التساوي. لكن لو جاء الإنسان إلى صائغ وقال: صغ لي خاتما، معلوم الوزن أو مجهول الوزن، فقال: أصوغه لك بكذا، صح البيع ها بكذا ذهب. نعم، صح البيع، لأن مراد المشتري الصنعة وليس مراد المشتري إيش؟ الذهب. وكذلك الذهب إذا أخرجته الصنعة فاشتري بأكثر من وزنه صح البيع. مثاله: لو جاء إلى قلادة صيغت وصاغها الصائغ وصنعها، لكنها لا تزن إلا 9 جنيهات، فجاء من يريد شراءها فقال للصائغ: بكم تبيع هذه؟ قال: بيعها 10 جنيهات. ما حكم البيع في هذه الحالة؟ جاء ليش؟ إيه، لكن أنا ما بالذهب، أنا بها القلادة. وانت اليوم إذا اشتريت لأهلك الذهب هل تشتري بأعلى منه أو بأقل منه؟ وش الأوراق اللي معك؟ لا. طيب، هبن، ما عندك إلا ذهب، ما عندك إلا جنيهات ذهب، جنيهات. كان الناس قديما ما يعرفون الأوراق، الورق هذا عصري، هذا ما له يعني 60 سنة. وش كانوا يتعاملون الناس أول؟ ماذا فاضل؟ فأنت الآن تريد شراء قلادة لامرأتك، لكن الصائغ لما وزن القلادة وإذاها 9 جنيهات، قال: ما نبيعها إلا 10 جنيهات. هل تلزم الصائغ أن يبيع عليك 9 جنيهات؟ ها؟ لا، العين إذا غيرتها الصنعة جاز شراءها، لكن عند البيع لا تبيعها مجهولة. وهذا ما سيأتي إن شاء الله في أبواب الربا، في مسألة يعني فك الخرز أخذ الخرز منها عند البيع، لأنك إذا بعت القلادة التي لا ترغب فيها على صائغ يريد ذهبها ولا يريد إيش؟ ولا يريد القلادة، فأن فالمعاملة الآن ذهب بذهب، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. لكنك الآن أنت لا تريد الذهب أصلا، تريد القلادة، تريد القلادة بصنعتها، واضح ولا لا؟ هذا ما مش المانع، واضح ولا لا؟ لا يوجد مانع من الشراء على هذه الصورة التي ذكرت لك، قد نص على هذا ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين فليراجع. نعم. طيب شيخ، قلنا الآن ما يتعارض مع كلامنا؟ لا، الذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر، هذا الأثر، انتبه، أن الرجل الصائغ هذا يتعامل ابتداء بالذهب، فيقول لمن أراد أن يصوغ الخاتم جنيه بجنيه إلا ربع، فيفضل من ذهبه بقدر صنعته، واضح ولا لا؟ ولا يقول للمشتري، يعني الآن انتبه أن المعاملة جرت بين الصائغ وبين المشتري قبل صوغ الخاتم، فالآن المعاملة هل هي على شيء مصنوع ولا على ذهب؟ المعاملة على ذهب، فهذا الذي نهى ابن عمر عنه. لكن لا يمكن أن ينهى ابن عمر لو قال الصائغ هذا الخاتم الذي صنعته لا أبيعه إلا بكذا، قد لا يساوي الخاتم أو لا يزن الخاتم جنيها، لكن قال الصائغ لا أبيعه إلا بعشر جنيهات، لماذا؟ قال لأني أخذت شهرا على نقشه وصنعته وتحديده. وحط لك الصورة الآن، كيف ما يستفيد؟ لا يستفيد. تعال، قلت للصائغ هذا جنيه صغ لي منه أو صغ لي بقدره أو بوزنه جنيه من إيش؟ من إيش؟ من الذهب. نعد الصور، صغ لي وزن جنيه من الذهب، واضح؟ فصاغ، الآن اتفقوا على صياغة كم؟ جنيه. فصاغ له جنيه إلا ربع، ثم لما انتهى الخاتم أعطاه الخاتم وأخذ الجنيه، كم ربح الصائغ؟ ربع جنيه. شلون ربع؟ الصائغ عنده ذهب تبر ما صيغ، لكن أنا كمشتري قلت صغ لي وزن جنيه خاتما، فصاغ لي جنيه إلا ربع خاتما، وأبقى ربعا لأجل صنعته. فلما أتيت لاستلام الخاتم أعطيته الجنيه وأعطاني الخاتم، كم ربع؟ وهل باع ابتداء علي الذهب بالذهب؟ هل أخبرني بالتفاضل ابتداء؟ لا، أنا طلبت منه وزن جنيه، لكن هل وزن لجنيه؟ ها؟ ما هو غش، يقول أنا ما أشتغل لك، إيش هذا؟ وين تروح صنعتي؟ لكن لو قلت له صغ لي وزن جنيه من الذهب خاتما، فقال ولي ربع جنيه عمل يدي، هل في هذا ربا؟ أي أصوغ لك جنيه بجنيه، لكن لي عليك ربع جنيه لعمل يدي، لا. طيب يا وش وين الربا؟ لكن كيف وش يفعل؟ ماذا يفعل الآن؟ طيب افرض ان الناس ما عندهم الا ذهب يعني يقعون في الربا بهذا، لكن انا الان وش المانع الان؟ ما هناك مانع بارك الله فيك، لان الان العمل بقصد الصنعه لا لاجل التعامل بالربا، والا تفسد معامله المسلمين ولا تجد من يعمل لك انت. بل انت الان الدراهم اللي تحملها لا ليست فضه معك، ذهب، هذه النقود التي معك هي ذهب بعينها، لا تقول معي فضه. ها؟ هذا عمل الناس، هذا عمل الناس، يعني كيف يشترون القلائد، كيف يشترون الخواتم؟ هل تظن أن الناس كانوا يصيغون مجانا؟ ما هو بلازم أبدا. لكن الذهب إذا غيرته الصنعة، واضح ولا لا؟ فإنه بارك الله فيك يكون ما زاد في مقابل الصنعة. وراجع إعلام الموقعين في الفهارس وتبين لك إن شاء الله الأمر. نعم. لكن انتبهوا، انظروا إلى فقه ابن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على الرجل المعاملة ابتداء، كيف الآن تأخذ ربع جنيه وتفضل بقدر صنعتك؟ لماذا لا تشترط هذه ابتداء؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن الأصل في هذا أن الذهب بالذهب لا بد أن يكون مثلا إيش بمثل، أما أن تطلب أجرا على صنعتك هذا لا ينهى عنه الأمر، ولا كيف يقال للناس اصنعوا ذهبا اصنعوا فضة؟ نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر. أما لو احتج محتج بحديث القلادة التي وجد فيها أكثر من 12 دينارا، فنقول القلادة جرت مجرى بيع الذهب بالذهب، لأن المشتري الصائغ لم يرد إيش القلادة، قال ففصلتها. لما فصلها وش يدل عليه؟ على أنه فوجدت فيها أكثر من 12 دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فنهى أن تباع حتى تفصل حتى لا يتفاضل الوزن عند بيع الذهب بالذهب. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. هذه دراهم لا شك ربا، دنانير بدنانير ربا، إذا تفاضلت دراهم بدراهم ربا، لأنها شيء بشيء مثله. أما ما غيرته الصناعة الآن يا أخوان، جاء رجل معه صاع بر فقال من يشتري هذا الصاع بعشرين خبزة؟ صعبر قال من يأخذها صعب بعشرين خبزة؟ محتاج الخبزة أنا الحين أبي. ها تغير. هل أحد يقول ربا لأنك بعت البر بالبر؟ ما أحد يقولها. يقول بعت إيش؟ الخبز بالبر. نعم. وأبواب الربا فيها دقة، يعني حتى أن عمر رضي الله عنه قال وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا في الكلالة وفي شيء من أبواب الربا. نعم. هذا مثل تمر عادي وتمر ثاني فيها سودانية لا بد ربا، لا بد من التماثل. لكن لو جئت بصاع من التمر وأردت كرتون من البسكوت المصنوع من التمر جاز البيع. لكن سؤال شيخ ما أدري وضحه، لأن تمر عادي جاء على هذا التمر المغلف اللي يكون فيه حبة سوداء أو مغلف وعليه زيت مثلا أو فستق أو ما شابه، لا أبدا، إذا تغير الآن مثلا هذا صاع التمر وبالمقابل تمر لكن وضع معه مثلا الفستق ووضع معه مثلا الخبز مثل هذا تغير ما هو تمر بتمر ما هو تمر. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت إيش أعد الإسناد. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. أعد الإسناد. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع بسقاية. قال على الإسناد قال علي عندك متصل منقطع ايه فيه انقطاع هذا، لكن لو صح الأثر على ماذا يحمل؟ طب لو صح الأثر على ماذا يحمل؟ يحمل على حديث القلادة أن معاوية لما باع الإناء هذا أصلا الذي اشتراه من الصواغ لا يريد الإناء إنما يريد ما فيه، فهذا لا شك أنه لا يباع إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز. هذا الصرف، هذا الصرف. نعم. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. الله أكبر. هذا عمر. نعم. حتى أن عمر في الصحيح أن رجلا جاء في مجلس عمر فقال من يصطرف لي الدراهم؟ فقال أحد الصحابة هاتها هاتها، فإذا جاء الخازن أتيتك يعني بالصرف. قال عمر والله لا تأخذ، أعد له الدراهم، لأنه إيش يعتبر انتظار الخازن وهو وقت يسير ربا، لا بد منه. فلذلك الآن لو أعطيت رجلا 500 ريال لصرفها وقال خذ 400 ورجع لي بعد لحظة أو بعد حين الباقي، ما يجوز، لا بد أن تكون يدا بيد، وهذا الذي عليه. فقد لو ما عنده لا تصرف عنده، صرف عند غير. فلذلك قد يقول الإنسان وش العلة؟ وش العلة؟ وش الخوف؟ ممكن شيخ في اللحظة هذه يتغير أسعار. طيب هذه علة قد لا تحصل. إيش يعني من العلل ما هو أعلى من يعني سبحان الله من التعليل؟ فهذا الله عز وجل، ها قد تكون علل تعبدي. ولا هالحين لو تحلف 100 رجال إن هالمئة ما بتغير، تقول خذ 5 جنيهات اصرفها لفضة 60 ريالا من الفضة، فقال خذ 50 بعد شوية أعطيك 10 ربا، أما 5 بالـ60 ولا ربا. طيب هي عنده أمانة محفوظة ما يضايع أبدا ربا، الله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز. لا شك أن بيع الذهب بالفضة غائبا بناجز ربا، وهذا هو الصرف. نعم. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. صلى الله عليه. نعم. وحدثني عن مالك أن باقي الباب طويل؟ يكفي لأن أبواب الربا دقيقة يعني. لا ابتداء لا، لكن لو قلت خذ 10 جنيهات وصغها لقلادة ولك جنيهان جائز مصوغة. لا كل اللي نشتريها الآن أقل من ذهب ونرد. الآن دليل ذلك أنك تأخذ قلادة قديمة وزنها 100 وقلادة جديدة وزنها 60 فتفوق هذه ثمنها. لا لا نبيع ما معنا ثم نشتري، نبيع ما معنا ثم نشتري، لكن أنا أقول لك أن الذهب إذا غيرته الصنعة مثال الآن يعني بعض الأقلام وبعض الساعات يوجد فيها شيء من الزينة، زينة الذهب كله، لا تباع إلا بالآلاف الطائلة، ما يمكن أن يبيعك يا بوزن. فلعلك تراجع كلام القيم وشوف الجزء الثاني والثالث، بحث بالفارس تقرأ علينا وتشوف يعني الوجه، لأنه أطال في المسألة وذكر أن هذا اختيار شيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الحقيقة لا يؤمن به. بعد عندي سؤال إخوان حاطه شيخ أحسن عليك، بعض المحطات يا شيخ تعبي بنزين تعطيك مناديل؟ لا المناديل لا لا، سؤال يا شيخ تعطيه أنت مثلا 100 ريال يقول ما معي شيء الآن، أي لا بس انتظر كفي. تعطيه 100 ريال ويقول تقول خلي الباقي عندك هذه أمانة، أو تقول أمهلني حتى أرجع إليك جائز. أحسن. السؤال الثاني يا شيخ، إذا رأيت رجل يا شيخ في بلوغ المرام يا شيخ، السؤال الثاني إذا رأيت رجل يعني يظهر منه يا شيخ الفسق والفساد مع شاب صغير يا شيخ، و يعني بعض العلامات وقعت عليه الشبهة يعني إيه؟ فهل أستر عليه يا شيخ أو أخبر أحد من أقل؟ لا لا، هذا منكر لابد أنك تنكره، هذا لابد أن تنكر المنكر، لكن الستر من شأن الرفع للسلطان وطلب إقامة الحدود، أما إنكار المنكر يجب على إنكار. ما تجد لك زاني وزاني تقول هكذا تقول لا ما مدخل، لابد من التخويف بالله ومن إنكار المنكر. لا بس أخبر أولياء يا شيخ. لا ما في مانع تؤجر على هذا. بارك الله فيك. إيه ولو لم تأتي يعني بصيغة مثلا بصيغة المصاحب له إنه فلان أو كذا، لكن تقول احفظوا ابنكم كذا يعني واضح بدون ذكر اسم يعني. نعم. شيخ سؤال أول من أبو الحارث يقول بعد السلام. نعم. يقول بعد السلام على الشيخ، تصريف العملة يعني دولار بريال مثلا يعتبر جنس واحد كونه كله يقابل الذهب أو مختلف؟ لا لا مختلف، الدولار بالريال مختلف، لكن يشترط فيه أن يكون يدا بيد، صرف الريال السعودي بالدولار، صرف الدولار باليورو، صرف اليورو بالجنيه الاسترليني، كل هذا جاهز، هذه عملات مختلفة، لكن ويا يعني لا بأس من صرفها بأي صرف، لكن يشترط التقابض أن تكون يدا بيد، هذه عملات مختلفة. نعم. صالح سائل يقول، إذا ادعى شخص على شخص آخر بأنه يشرب الخمر وثبت غير ذلك فكيف الحكم على من بلغ؟ يعزر شوية، يعزر يعزر. نعم انتهى. صلى بس هل عنده مسجد ولا تنصره؟